كونه مسلما. من انا وماذا اريد؟ من انا؟ صارت اليوم انك تسير في اي مكان وتجلس مع اي مجتمع فان التساؤل الذي يجري دوما: ما شهاداتك؟ ما مؤهلاتك؟ ما عملك؟ ما عمرك؟ اين تسكن؟ من تعرف؟ ودائما نتهرب من قضية من انت. من انت اخوتاه؟ من انت؟ لا يصلح للاجابة عليها شهادات ابدا، ولا يصلح للاجابة عليها سن. من انت؟ اما ان تكون فعلا عبدا تدين لله بالاسلام وتعتز به وتسعد بهذا الاعتزاز، والا فالتمييع، تمييع القضية وضياع الهوية. اننا حقا في هذه الايام اخوتي نعيش ازمة الهوية، ازمة من انا وماذا اريد. لماذا؟ لاننا تعرضنا وللأسف الشديد ومنذ سنين طويلة لقضية المسخ، مسخ الهوية. من نحن؟ نتردد بين كوننا فراعنة وبين كوننا عرب وبين كوننا مسلمين وبين كوننا ننتسب الى الغرب كما اراد البعض. فارادها طه حسين ان تكون غربية صرفا، وارادها توفيق الحكيم في بعض كتابه حوزة الروح ان تكون فرعونية محضة، وارادها البعض الاخر عربية محضة. من نحن؟ اننا بحاجة لان نقول من نحن، لان نقول من انا. فما الامة الا مجموع الافراد. من انت؟ هذه قضيتك. انت من؟ تلك قضيتك. لمن يريد ان يسعد في الدنيا والاخرة. اللهم ارزقنا سعادتي الدنيا والاخرة. ان قضية ان تعيش سعيدا هي اصل هذه المجموعة من الخطب. اصلها من ما كيف تعيش سعيدا؟ فذكرنا انه لا طريق الى السعادة الا في رضا الله. اللهم ارض عنا يا رب. فاذا رضي الله عنك عشت السعادة الحقيقية، ذقت طعم السعادة، عشت لذة السعادة، تهنأت بالسعادة، عشت فعلا هذه السعادة الحقة، للسعادة السطحية الظاهرية. كم من انسان يعيش يزعم انه سعيد او يظن انه سعيد وهو في داخل قلبه وفؤاده محطم، محطم يعاني الاسى، وان اكل اشهى الاطعمة، وان نام على ارق الاسرة، وان خدمه الناس كلهم، وان اثنوا عليه ونافقوه، فداخل قلبه زلي لا يعلمه الا الله. كثيرون منا هكذا. اخوتي احبتي في الله، ليس المال يصنع سعادة، وليست الشهرة تصنع سعادة، وليس الاولاد يصنعون سعادة، ولا الزوجات يصنعون سعادة. انما السعيد من اسعد الله قلبه. اللهم اسعد قلوبنا برضاك يا رب. نعم، ليست السعادة متابعة الشهوات، فالى الباحثين الى السعادة هلموا الى الله. الى الباحثين عن السعادة وصفنا الاكسير الخطير للحصول على السعادة: ان يرضى عنك الله. ثم قلنا انه لا سبيل لان يرضى عنك الله الا ان ترضيه، ان تعلم ما يرضيه فتفعله، ولن توفق الى فعل ما يرضيه حتى يرضى عنك. اللهم ارضى عنا يا رب. فرضاك عن الله محفوف برضا من الله قبله ورضا من الله بعده. ان يرضى عنك فيوفقك لترضيه، فيثيب يجبك على ارضائه رضا اخر. ما هي اسباب جلب الرضا؟ 10. اولها ما ذكرناه، الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. واستدللنا بالآية 19 بعد 100 الاولى من سورة المائدة، الآية 119 من سورة المائدة، يقول فيها ربنا جل جلاله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللهم ارزقنا هذا الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. تجد دوما رضا الله مقدم على رضاك عن الله. الصدق، الصدق في القول، والصدق في العمل، والصدق في الإرادة، والصدق في العزم، والصدق في النية، صدق القلب لرضا الرب. نعم، ان كثيرا منا يعيش كذبا. قضية تعلمتها من كافر، يدرس كيف تفكر الشعوب، هذا تخصصه، دراسة كيف تفكر الشعوب. فقال له سائله: ماذا عن المصريين؟ قال: كذابون. قيل له: وكيف؟ قال للسائل: اسألك سؤالا، ماذا تتمنى في عام 2000؟ قال: ان ينتصر الاسلام، وان تصير الامة الاسلامية اعز مكانة في العالم، وان يعود للمسلمين عزهم ومجدهم. قال: الم اقل لك كذابون؟ كذبت، كذبت، لو صدقت لقلت اريد ان اكون مسلما، ان اكون صالحا، ان اكون صادقا، ان اكون امينا، ان اكون قويا، ان اكون اماما، ان اكون، ان اكون. لكن قولك ان تكون الامة فهذا كذب محض، وانت تعلم انك كذاب. وصدقك وهو كذوب. صدق الكافر الذي يدرس كيف تفكر الشعوب، فانه عرف ان هذا التفكير لا محل له. كثيرا قلت لكم قصة عمر بن الخطاب، نسأل الله ان يرضى عنه وعن صحابة نبيه اجمعين. لما جلس بين اصحابه يوما وقال: تمنوا. فقال رجل: اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله. قال: تمنوا. قال الاخر: اتمنى ملء هذا البيت طعاما اطعمه لوجه الله. قال: تمنوا. فقال الثالث: اتمنى ملء هذا البيت عبيدا اعتقهم لوجه الله. قال: اما انا فاتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح استعملهم في طاعة الله. عمر، هذا عمر، ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيدة. لكل امة امين، وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح. ملء هذا البيت ابي عبيدة مثل ابي عبيدة. لماذا يا عمر؟ استعملهم في طاعة الله. نعم والله، يا له من دين لو ان له رجالا. اين الرجال؟ الذكور كثير ولكن الرجال قليل. اللهم ارزقنا رجالا كأبي عبيدة. ساعتها اقول وملء قلبي حسرة، من في عصرنا مثل أبي عبيدة؟ وبالمباشرة بذلك يخطر مين؟ قد يكون الشيخ الألباني، من مثل أبي عبيدة؟ قد يكون الشيخ ابن باز، من الشيخ ابن عثيمين، من الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان. تخطر ببالك اسماء، ولم يخطر ببالك قط ان تكون انت ابو عبيدة. لما لا تكون انت؟ الجراح؟ لما لا تكون عمر؟ لما لا تكون البراء؟ لما لا تكون المغيرة؟ لما لا تكون خالد؟ لما لم تكونوا؟ لان كل منا خاف ذنوب الناس ولم يخف ذنوبه، وطلب للناس للأمة الرفعة ولم يرج لنفسه ان يرتفع عن الدنيا طرفة عين. كذب كبير نعيشه. نعم، وللاسف الشديد اننا احيانا نكذب كذبة كبيرة ثم نعيشها ونصدقها. نسأل الله ان يعافينا من الكذب واهله. نعم اخوتاه، لقد كذب احدنا احيانا فزعم انه ملتزم ثم صدق كذبته فظن انه ملتزم فلم يزد في التزامه. كذب ظنا انه شيخ فظن انه شيخ فصدق انه شيخ فلم يعمل لطلب العلم ليصير شيخا. اللهم عافنا من الكذب واهله. اننا بحاجة الى لحظة صدق مع النفس. اللهم ارزقنا لحظة صدق مع النفس. من انا وماذا اريد؟ تحديد الهدف والصدق، فان الصدق سبيل الرضا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اذا صدقت في الدنيا نفعك صدقك في الاخرة. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. نعم اخوتاه، اننا بحاجة لان نتميز حقيقة بالصدق. بالصدق. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكون المؤمن جبانا؟ قال: يكون. ايكون المؤمن بخيلا؟ قال: يكون. ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا لا يكون. انما الكذب صفة خاصة للمنافقين. للمنافقين. يقول ربي، واحق القول قول ربي جل جلاله: يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. الكذب صفتهم، صفة المنافقين، فهل انت منهم؟ اللهم عافنا من النفاق واهله. نعم احبتي في الله، نعم اخوتي في الله، الصدق طلب لرضا الرب فيرضى عنك وترضى عنه. ثم السبيل الثاني، فلا اطيل. السبيل الثاني لطلب رضا الرب اتباع منهج السلف. هذا سبيل طلب الرضا، ليس لانني اقول ذلك ولكن لان الله قال ذلك. يقول ربي: واحق القول قول ربي: والسابقون الاولون. هذه الاية رقم 100 من سورة التوبة. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اكرر الاية، يقول ربنا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم. فضم الله الذين اتبعوهم باحسان اليهم. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها. ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. انتبه اخي في الله، ان احدنا يعيش عمره وللاسف الشديد يبحث ويبحث ويبحث، لا يقر له قرار ولا يهدأ له قلب بحثا عن الحق، ويعيش عمره مذبذبا لا يعرف للحق طريقا، رغم ان الحق واضح معلوم الى ابعد حد، واضح الى اقصى درجة، واضح. وانما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ان قال تركتكم على الواضحة صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها الا هالك، لا يزيغ. فهذا الشخص رأى الواضحة وزاغ، فنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل الى فاعله، لا يزيغ، هو يزيغ، لا يزيغ عنها الا هالك. فالطريق واضحة، طريق الحق واضحة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية كالشمس ليلها كنهارها. ولكن ما سبب الضياع؟ سبب الضياع اولا عدم وضوح الهدف بعد ضياع الهوية. انتبه، ان كثيرا من الشباب ما زالوا يتساءلون اين الحق، مع من نسير، الى اين نتجه، ماذا نصنع. انه ليس لكم اتجاه الا الى الله وحده، ولم يتعبدنا ربنا باتباع بشر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وان تطيعوه تهتدوا تهتدوا. قال ربنا وما على الرسول الا البلاغ المبين، يبلغ بلاغا مبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا على الخير تركتكم على بيضاء نقية كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. تركنا على الطريق، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا ومعلما انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور. دلك، بين، وضح، عرف صلى الله عليه وآله وسلم بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله، ما ترك امرا يقربنا من الله والجنة ويدلنا على الحق الا وقد دلنا عليه وعرفنا اياه، بينه ووضحه. فجزى الله نبينا محمدا عن الاسلام والمسلمين خير ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن امته صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله ان يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. نعم، دل وعرف ما مات صلى الله عليه وسلم حتى بين الحق وعرفنا طريقه. اذا لماذا الضلال؟ لماذا؟ اولا لضياع الهوية، لاننا لم نعد نعتز باسلامنا، لم نعد نعتز بديننا، لم نعد نشعر بانتمائنا. قضية ضياع الهوية لها اسباب كثيرة، بدأ العمل منها من اعدائنا ان يضيع قضية المسلم. انما يؤلم القلب ويفجع النفس ويضر ويؤلم انك ترى اليهود عليهم لعنة الله في الدنيا والاخرة، تراهم يتحركون بمعتقد، يتحركون لمعتقد، تجلسهم عقيدة وتقيمهم عقيدة، ويواجهوننا ويحاربوننا بعقيدة، ونحن نصر ان نبتعد عن عقيدتنا. ولن تواجه العقيدة الا بعقيدة، ولن تنتصر على عقيدة اليهود الا بعقيدة. الجيوش لن تصنع شيئا، والاموال لن تصنع شيئا، والتكنولوجيا لن تصنع شيئا. انما التهديد الوحيد لليهود ان يرفع الاسلام راية. نعم، ان يكون الاسلام هو الخصم في القضية. فاذا محصت القضية وحددت الهوية علم حينئذ انهم مهزومون. اما حين يتمسكون بدينهم ونتخلى عن دينهم فالنصر لهم، النصر لهم. ولابد اذا تخلينا عن ديننا وتمسكهم بباطلهم. اخوتاه، لذا عمل من بعيد على محو هوية المسلمين. ان تنسى انك مسلم، كيف؟ اولا بالتشكيك في قضايا الاسلام باثارة الشبهات. كلنا قرأ ما جاء في جريدة الاهرام اول امس من تدريس كتاب لبعض الطلبة على مستوى شخصي خاص، ليست تلك قضيتنا، يهاجم النبي محمد. انها قضية متلازمة، وهي ان يشكك في الاسلام. كيف؟ ان يشكك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. وهذه قضية ما نسميها بهدم الرموز، هز الرموز. ان للمسلمين رموزا، اذا اهتزت سقط جدار الاسلام بلا شك. لذا كررت مرارا اننا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لكونه محمد ابن عبد الله، ولكن لكونه رسول الله. فلو لم يأمرنا الله باتباعه ما اتبعناه، ولو لم يأمرنا ربنا بمحبته لما احببناه، ولو لم يأمرنا ربنا بموالاته لما واليناه. فاذا عظمه احد لغير ذلك فلا شك ان ذلك لا يسعدنا. اذا كتب عبقرية محمد فالعبقرية ليست لمحمد، انما العبقرية لرسول الله. اذا كتب العظماء 100 اعظمهم محمد، غلط، اعظمهم رسول الله. فمحو صفة الرسالة عن النبي محمد تسيء ولا تثني، تضر ولا تنفع. انتبه. فهذه التحريك للرموز بهزها واسقاطها ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطعن فيه لكونه بشر. هو بشر ولكنه رسول الله، فعبقريته تكمن من كونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي ان يكون. والقرآن ليس تأليف محمد، انما القرآن كلام الله. ترى كل ما يثيرونه من شبهات قضايا تافهة، انما نبعت من جهلهم اصلا باللغة العربية، وانما يدخلون على المسلمين بها لجهل المسلمين بلغة القرآن للأسف الشديد. اللهم علمنا ما ينفعنا. ايضا من محو الهوية كان حرب العربية، حرب العرب اللغة العربية باحلال العامية. انك لا تكاد تجد رجلا اليوم يتكلم باللغة العربية الفصحى قط قط. انما احلت العامية في كل شيء، في الخطب وفي الدروس وحتى في الكتب والجرائد. لقد عجبت من جريدة قذرة، معظم 90% من الجريدة باللغة العامية. شيء عجيب، كأنها خطة محكمة وللأسف تلقى عند المسلمين رواجا. للأسف الشديد تلقى رواجا عند المسلمين لكونها توافق همتهم الدنية. نعم احبتي في الله، اخوتي في الله، ان قضية تضييع الهوية، اسمة الهوية، من انت وماذا تريد، ضاعت. كيف؟ اولا بالتشكيك في الاسلام، ثانيا هدم الرموز، ثالثا الحرب العربية، رابعا اثارة الشهوات وعبادة الذات. شغل الناس. انك لا تجلس في مجتمع من الناس اليوم الا والحديث يدور الشقة في المعادي ب250 الف، وفي فيصل ب20 و25 الف. انك لا تجلس حتى يتحدث. اليوم السيارة الاوبل الجديدة ب118 الف، ما شاء الله يحفظ الاسعار، والسيارة القديمة ماركة كذا بثمن كذا وكذا، وصارت اسعار السيارات كذا وكذا. انك لا تجلس في مجتمع من المجتمعات ولا في مكان من الامكنة الا والحديث عن الملابس والاطعمة، عن الشقق والسيارات، الحديث عن الذات. انا فعلت وتاجرت وقدمت واخرت وبلغت وحصلت وكن، ضاعت الهوية بإثارة الشهوات وعبادة الذات. إقامة الذات محل رب الكون والبريات. نعم صار الرجل يعبد ذاته، يريد تحقيق هدف واحد، ألا يكون أحد أفضل منه، فلا سيارة أفضل من سيارته، ولا عمارة أطول من عمارته، ولا شقة أوسع من شقته، ولا قميص على جسده أغلى وأفخم من قميصه. وضاعت الهوية. نعم كان من حرب الهوية أيضا وضياع أصل الإسلام في نفوس المسلمين اسقاط ما يعتز به المسلمون. فبعد حرب الله وحرب رسوله وحرب كتابه، حرب الصحابة، مثلنا العليا، قدوتنا الحسنة، التطبيق الواقعي للإسلام. فعمر يتكلم عنه بكذا، وعثمان بكذا وكذا، وفلان وفلان وفلان وفلان، فتسقط كل رموزنا. فبما تعتز؟ لا قرآن ولا نبي ولا صحابة، بما تعتز؟ لا تعتز إلا بنفسك. طالت تلك الحرب وفي غمرتها نسي المسلمون دينهم، فعاشوا لدنياهم، فلما نسوا الله نسيهم، فلما نسيهم نسوا انفسهم. فاذا سألت المسلم من انت وماذا تريد، قال كما يقول في القبر: ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت: اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبة في الله، اني احبكم في الله. اخوتاه، لماذا إعادة النصح وبيان الهوية؟ لماذا؟ لماذا نعود مرة أخرى لنطالب بوقفة من أنت وماذا تريد؟ لماذا نطالب بهذه الوقفة مرة أخرى؟ أولا لإعادة العزة للمسلمين، إعادة الاعتزاز. إننا ونحن نعيش الهزيمة النفسية في زمن إضاعة الهوية، إننا ونحن نعيش الشعور بالدونية في زمن إضاعة الهوية، لا سبيل للعزة إلا بالإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال عمر بن الخطاب: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، لقد حاولنا الالتزام، لقد حاولنا استقدام العزة بالانضمام الى الكتلة الشرقية، فأتلينا تمام الذل، ثم حاولناها مرة اخرى الى الغربية فكان اكثر من الذل. فلا سبيل للعزة الا بالاسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي بقوتك حوزة الدين. احبتي في الله، لابد اذا اردنا العزة ان نعود الى الاسلام. احبتي في الله، معذرة، لابد ان نعود الى مقولة عمر مرة اخرى لنفهم القصة. لما فتح ابو عبيدة بن الجراح بلاد الشام وحاصر بيت المقدس، حاصر مدينة القدس شهورا، وابى الاباطرة فيها من تسليم بيت المقدس الا لعمر، الا لرجل يتكون اسمه من ثلاثة احرف، فطلبوا عمر، فجاء عمر على بعير واحد مع خادم له، فكان يركب عمر مرحلة وخادمه مرحلة. سبحان الله العظيم، الخادم يركب وامير المؤمنين، امير المؤمنين يمشي. وكان اميرا للمؤمنين حقا، ليس وصفا، ليست كلمة، ليست نفاقا، تلطح لهم الصفات. كما اقول دوما اننا نعيش في عصر افتقدنا فيه الاعمال الكبيرة التي نتمجد بها، فاخترعنا الالفاظ الكبيرة التي نتلهى بها. السيد الاستاذ المهندس الدكتور العظيم الفخر، ال هذه الفاظ مصطنعة، انما اتخذناها لضياع الذات، فابتكرنا اسماء نتلهى بها، نتلهى بها. احبتي في الله، اما عمر فكان امير المؤمنين، امير المؤمنين حقا، كان يومها يحكم العالم رغم انف العالم، ومع ذلك يمشي. وقدر الله، والله يبتلي عبده ليعرف العبد قيمته. ان تعترض امير المؤمنين مخاضة، مخاضة بمعنى انها بقايا ماء من ماء المطر، فهي طين، ماء بطين، مسافة. وكانت النوبة نوبة الغلام ليركب وامير المؤمنين يمشي، فقال الغلام: يا امير المؤمنين تركب حتى نعبر المخاضة؟ قال: لا، بل هي نوبتك. قال: اذا تركب معي. قال: والله لا اشك على بعير اخشى ان يشكوني الى الله. بعير! ويسمر عمر عن ثيابه ويخلع حذاءه فيضعه تحت ابطه ويمسك لجام الجمل بفمه ويعبر المخاضة. الدين يصل الى ركبتيه، يعبر حتى يصل فيلقاه ابو عبيدة بن الجراح، فيجد امير المؤمنين حذاؤه تحت ابطه وثوبه في فمه ولجام الدابة في يده، فيقول: ما هذا يا امير المؤمنين؟ ثم لأن نسيت ان اذكر لكم انه كانت على ثياب عمر كل النياشين والهدايا التي حصل عليها من رؤساء الدول، فهنا نس وهنا علامة كذا، صح؟ لا، انها رقع، 17 رقعة في ثوب امير المؤمنين. هذه نياشينه، نياشينه. ويمضي عمر بن الخطاب فيقول له ابو عبيدة، حين يلقاه ابو عبيدة، لا يفوتني ان اذكر لكم، حين يلقاه ابو عبيدة يسلم عليه، فيميل ابو عبيدة على يد عمر ليقبلها، فينزل عمر على رجل ابي عبيدة ليقبلها، فما كف عمر حتى كف ابو عبيدة. هم ابو عبيدة ان يقبل يد عمر، فهوى عمر ليقبل رجل ابي عبيدة. كل يعرف للاخر قدره، قدره. فيقول ابو عبيدة: يا امير المؤمنين، انك تأتي قوما سترى زينتهم وملكهم وهم يعظمون المظاهر، فلو اتيناك بثوبين خيرا من هذين؟ فقال: الله، لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. ليه يا ابني كده؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، يعني لأوسعته ضربا. لو غيرك قالها يا ابا عبيدة لطردته وما صاحبته. لو غيرك قالها يا ابا عبيدة لأسأت الظن به فظننته منافق. لو غيرك قالها يا ابا عبيدة لقد كنا اذل قوم، فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. اذا ابتغينا العزة في الثياب اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في المال اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في القوة والحدث اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في السلاح اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة عند البشر اذلنا الله. ولله، قل لله العزة جميعا. العزة لله، العزة لله. ثم يؤتيها من يشاء من عباده، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. نعم، انك اذا اردت عزة حقيقية فانه لا عزة الا في الاسلام. اخوتاه، ما مصدر عزة المسلم؟ اولا عزته بدينه بالاسلام، فهو دين الله. ان الدين عند الله الاسلام، خير دين، خير دين، وليس لله دين غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. فتعتز انك مسلم، اخترت ما اختار الله. لقد عاب الله قوما اشتهوا شيئا غير ما اختاره الله لهم، فقال سبحانه وتعالى حين قالوا: وقالوا لن يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وحين تختار غير اختيار الله يعطيك الله ما أردت. اسمع كلام الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان حين يختار الله لك شيئا وتختار سواه يعطيك الله ما تريد ليلقيك عن طريقه ويبعدك عن معرفته وينساك كما نسيته فيلقيك في جهنم ولا يبالي. نعم اختيار الله. اسمع، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. من الذي رضي لنا الاسلام؟ الله. فكيف لا نرضى بما رضي الله؟ نرضى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالاسلام. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم اذقنا برد عفوك وطعم الايمان في لذة طاعتك. احبتي في الله، هذا هو تعتز مصدر عزة المسلم، الاسلام، لكون الله رضيه دينا. ثانيا القرآن، لكونه كلام الله. تعتز بالقرآن. بالقرآن. قل لو اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لا يأتون بآية، لا يأتون بسورة، لا يأتون بعشر سور. القرآن مصدر عزة للمسلم. ولكن متى؟ يوم احفظه، يوم اتقنه، يوم اعبد الله به، يوم افهمه، يوم ادرسه. معذرة، وكأنها توارد خواطر، فائدة استفدتها ايضا من كافر. رجل من الكفرة قال: انا اشهد. هو كافر ملحد، ثم هو غير مصري فهو غربي الجنسية. قال: اشهد ان القرآن كلام الله. كيف؟ قال: لانكم محشر الشرقيين والعرب على وجه الخصوص والمصريين على وجه اخص ما اتاكم شيء الا افسدتموه. كل شيء يأتيكم يفسد. فالسيارات تستعمل عندنا سنين ثم تأتيكم تستعمل مرة اخرى كما كانت. اما اذا اتتكم السيارة الجديدة فافسادها حتما لا تعود لنا ابدا لنستعملها. فكل شيء افسدتموه. فلو كان القرآن عندنا لحفظناه بالتكنولوجيا وغير ذلك وقلنا حافظنا عليه. اما عندكم القرآن منذ 1400 سنة ولم يفسد، فدليل على ان الذي يحافظ عليه الله. لو ان الله لا يحفظه لافسدتموه. ما زال القرآن غضا طريا، ما زال القرآن ناظرا، ما زال القرآن طيبا، ما زال القرآن مبهجا، ما زال القرآن عظيما، لا يضره الغبار حوله. ان القرآن ما زال كالشمس في رابعة النهار يضيء للعالم اجمع طريقهم. ارأيت هذه الشبهات المثارة؟ انما مثلها كمثل مليون كالناس، اجتمع مليون كالناس ومعهم المقشات مقسات هذه التي تصنع من سباط البلح، هذه المقسات، وصاروا يثيرون الغبار ليسدوا عين الشمس وليغبروا وجه السماء. ما الذي سيكون؟ سيعود الغبار على رؤوسهم ووجوههم وعيونهم، وستظل السماء مشرقة صافية ضاحكة، وتظل الشمس مشرقة. هذا هو. تعتز بالقرآن، تعتز بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله كلهم، حبيب الله، خليل الله، رسول الله، سيد ولد آدم بلا فخص. محمد صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق وكمال الأعمال وجلال الصفات. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البذل والتضحية والصبر واليقين والعز والإبراء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق أي راهب في صومعه في العبادة، وسابق أي قائد عسكري في الحرب، وسبق أي سياسي داهية في التعامل مع البشر والشعوب بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. محمد رسول الله تعتز به، أسوتك، قدوتك، مثلك الأعلى، أستاذك، مربيك، معلمك، دليلك، من؟ محمد رسول الله. ولم لا تعتز اخوتاه؟ اشفاقا على اخوتي خارج المسجد لا اطيل، وان كانت قضية الهوية ما تحت لا تزال تحتاج الى مزيد بيان. بما يعتز المسلم؟ لماذا اثارة هذه القضية الان؟ كيف نزرع الهوية ونتميز بها؟ هذا ما سيكون له لقاء اخر ان شاء الله وقدر، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقية الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم انصر كل مظلوم مسلم. اللهم ازل هم وغم كل مسلم. اللهم اعن كل طائع مسلم. اللهم اهد كل شاب مسلم، ووفق كل طائع مسلم. اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم وفق طلبة المسلمين، اجعلهم بفضلك ناجحين، موفقين، متفوقين، واجعل ذلك زيادة لهم في الدين، وارض عنا وعنهم يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.